بسم الله والحمد لله، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد رسول الله وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين ومن والاه. يقول الإمام النسفي رحمه الله تعالى: والعرض ما لا يقوم بذاته ويحدث في الأجسام والجواهر كالألوان والأكوان. العرض هو أحد قسمي الحادثات المخلوقات، وهو لا يقوم بذاته بل يقوم بغيره، يعني يكون تابعا لغيره. مثلا نقول: هذا الجسم أبيض، فالبياض متحيز في الجسم، هذا أسود، هذا السواد تحيز في الحجم. كذلك الحركة والسكون يقال لها أعراض، صفات الأحجام. ويحدث في الأجسام، يعني الأجسام والأحجام محل للحوادث، أما الله تعالى فلا تحدث له صفة، لا يحل فيه صفة. الله عز وجل صفاته ليست أعراضا، صفاته أزلية أبدية. ومن الأعراض الاتصال والانفصال والحركة والسكون والطعم واللون والرائحة، كل هذا يقال لها أعراض. فقال رحمه الله: ويحدث، أي العرض، في الأجسام والجواهر كالألوان والأكوان. قوله كالألوان معروف، كالبياض، وأصول الألوان البياض والسواد والحمرة والخضرة والصفرة، أما ما عدا ذلك فهو تركيب. وأما بالنسبة لقوله والأكوان، فمعناه جمع كون، وهو الاجتماع والافتراق والسكون والحركة ونحو ذلك، هذا يقال له أكوان. فهذه الأعراض حادثة والأحجام حادثة، والله تعالى أعلم وأحكم.